هذا يعني أسواق أسواق البلاء والفتن فيها. ولكن بعد هذا إن جاء ليس نهيك إنسان لا يهدر للتجارة ولا لكسب المعاش ولا لأجل الحاجات لا يذهب، ولكن بغض البصر بحفظ الفرج، ولا ينظر إلى النساء ولا يخالطهن، ولا النساء يخالطن الرجال، ولا يخرجن في الأسواق إلا إذا كانت مضطرة وحاجة ماسة ما عندها آخر، ولكن ليس متبرجة وليس أنها متعطرة وليس أنها يعني يخرج بلباس آريات بلباس الذي يكون سببا لإظهار ما رزقه الله تبارك وتعالى من الجمال وغيرها. وبهذا وإلا الأسواق جاء كان يمشون في الأسواق الرسل الأنبياء عليهم الصلاة والتسليم أيضا يمشون في الأسواق يعني للتجارة وللعمل وللحاجات وغير ذلك. ولكن جاء في الحديث أيضا إنسان إذا مر من الأسواق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويحيي ويميت وجاء وحي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. قال إن الله كتب ألف ألف حسنة وما أنه ألف ألف سيئة. ولا شك حديث غريب ولكن أخرجه الترمذي رحمه الله تعالى. فبهذا قال بعض العلماء رحمه الله تعالى يعني في الترغيب والترهيب حتى الأئمة من المحدثين رحمه الله تعالى إذا كان الغرابة في الحديث أو إذا كان الضوء في الحديث أيضا ينقلونه. لما لأن مقصود منها الرغبة والرحبة، لما إن الإنسان إذا كان في الأسواق يعني الذي محل الفتن والبلاء الذي محل أن يشغل باله في أمور الدنيا وهو متفكر في ذكر الله سبحانه لا شك في ذلك أن الله تبارك وتعالى يرزق له الأجر والثواب. وبهذا قال وما أرسل الله من قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. قال الله تبارك وتعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة وجعلنا بعضكم لبعض فتنة يعني هذا ابتلاء من الله تبارك. أولا قال ولما رحمهم الله تعالى مثلا الأنبياء والرسل إن الله جعلهم من جنس البشر وإن الله تبارك وتعالى أغلبهم وأكثرهم جعلهم من الفقراء ما عندهم أموال وأنهم يكسبون المعاش وأنهم يمشون في الأسواق. لماذا قالوا هذا ابتلاء؟ إن الله جمع في النبي يعني شيئين الحالات البشرية وكمالات النبوة يعني أحوال البشر. لما؟ لأنه بشر. فبذلك حالات البشرية كما البشر يحتاج إلى الأكل إلى الطعام إلى الأسواق وإلى الكسب وإلى الاكتساب أيضا النبي عليه الصلاة والتسليم يحتاجون إلى ذلك. كما البشر أنه ينسى ويغضب الأنبياء عليهم الصلاة والتسليم أيضا عليهم النسيان والغضب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أغضب كما تغضبون وأنسى كما تنسون وكما قال في مقام من آخر قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك يعني حالات البشرية وكمالات النبوة معجزات معجزات آيات بينات ونزول الملك عليه نزول الوحي عليه وإن الله تبارك وتعالى ما شاء الله جعل على يده آيات آيات معجزات معجزات يعني الماء القليل ما شاء الله جعل يده فيها وشرب منها جماعة أو أيضا المعجزات ما يتعلق بالقمر معجزات ما يتعلق بالأرض معجزات ما يتعلق بالأشجار معجزات ما يتعلق بالمياه معجزات ما يتعلق بالنار أشياء معجزات عظيمة. فبذلك صار ابتلاء وامتحان. لما الذين ذهبوا إلى حالات البشرية كفروا النبوة والذين ذهبوا إلى كمالات النبوة كفروا البشرية. يعني هؤلاء رأوا لما حالات البشرية قالوا بشر مثلنا ما كان نبي وهؤلاء لما رأوا كمالات النبوة قال لا لا أنه رسول نبي لكن ما كان بشر. فبذلك أي ابتلاء أشد من هذا الابتلاء. ولكن المؤمنون ما شاء الله أنهم آمنون بكمالات نبوته وبحالات بشريته آمنوا أنه بشر وأنه سيد البشر وأنه رسول من رسل الله وأنه نبي من أنبياء الله إن الله تبارك وتعالى اصطفاه لنبوته ورسالته. فبذلك قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ابتلاء. وأيضا قال بعض العلماء رحمه الله تعالى هذا لفظنا عام، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، معنى قالوا الصحيح والمريض، الغني والفقير، الشريف والوزير، هذا بعضهم لبعض فتنة. لما إذا كان واحد غني واحد فقير، فقير لما ما جاء الله تعالى باسم الغني؟ والغني أنه أيضا الفقير له فتن، فقير صابر قالوا أنه صابر، وهذا أنه في جميع أحوال عباد الغنى أيضا ليس عنده صبر. هذا مريض، وهذا قال لما ما جعلني صحيا، لما جعلني مريضا؟ فبذلك قال وجعلنا بعضكم لبعض الفتن. أما المؤمنون إذا كان إن الله تعالى جعله غنيا شكر، إذا كان فقيرا صبر، إذا إن الله تبارك وتعالى رزقه والصحة والعافية شكر الله تبارك وتعالى، فإذا إن الله ابتلاه بالمرض أيضا صبر على ذلك. فبذلك قال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض الفتنة. وأيضا كما جاء في بعض الروايات الذي أخرجه الصالبي رحمه الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعالم من الجاهل، وويل للجاهل من العالم، وويل للغني من الفقير، وويل للفقير من الغني، وويل للرعية من السلطان، وويل للسلطان من الرعية، وويل للمالك من المملوك، وويل للمملوك من المالك. يعني هذا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، مقصود من هذا هذا ابتلاء، إن الله جعل غنيا وجعل فقيرا، الغني محتاج إلى الفقير، الفقير محتاج إلى الغني. إن الله تبارك وتعالى جعل ما شاء الله معافى صحيا وجعل مريضا، المريض محتاج إلى الصحيح، والصحيح أيضا مستشفيات ودكاترة وأموال أيضا محتاجون إلى المريض، لو ما جاء عنده مريض، لو ما جاء عنده مريض أيضا محتاجون إلى المريض. فبذلك كما الغني عنده ما شاء الله أموال هائلة، وعنده قصور عالية، وعنده ما شاء الله أماكن رفيعة، ولكن محتاج، حتى محتاج إلى الفراش، حتى محتاج إلى الكناس، إذا واحد ما جاء يكنس إلى متى يعيش في غرفته؟ فبذلك كل إنسان، وما شاء الله واحد عنده سيارة ما شاء الله اشتراها بما شاء الله نصف مليون، محتاج إلى السواق، والسواق محتاج إلى صاحب السيارة لما يريد أيضا أكل الكسب والاكتساب. فبذلك كما أصحاب المصانع عنده مصانع محتاج إلى العمال، والعمال محتاجون إلى المصانع. إن الله تبارك وتعالى جعل عباده في الابتلاء. وإذا كان كل إنسان راض على قضاء الله تبارك وتعالى وعلى مشيئة الله تعالى وآمن بالله جميل حكمة، إذا جعله غنيا حكم، إذا جعله فقيرا حكم، إذا جعله فقير عام هو مطمئن، قال الحمد لله، الحمد في هذا حكمة، في هذه حكمة. لمن إن إنسان يعني أنه لا يفهم باعتبار ظاهر، فإلا في كل شيء حكم من الله تبارك، كل شيء فيها حكم من الله تبارك وتعالى. أحيانا الإنسان إذا فإنه إذا اطمأن قلبه، هذا هو الإيمان، كأن يكون مؤمنا بقلبه وموقنا بقلبه، كما جاء علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم بأنه لن يصيبني إلا ما كتبت، والرضا بما قضيت عليه. لازم الإنسان يكون راضيا على قضاء الله، راضيا على أمر الله، راضيا على حكم الله، راضيا على مشيئة الله، راضيا على إرادة الله، ومؤمن وموقن. يعني إذا إن الله رزق أولاد مؤمن، إذا إن الله أخذ عنه الأولاد أيضا في ريح. أما رأيت في قصة موسى عليه السلام وخضر عليه السلام، لما أن خضر عليه السلام بين عليه وأوضح عليه اطمأن موسى عليه السلام. فبذلك كم من الأشياء إنسان أحيانا يعني فات عليه شيء وهو يحزن ويحزن ويحزن، ولكن لو علم في هذا خير، لما إن الله تبارك وتعالى لما أراد أن عباده أخذ شيء لا شك في ذلك هذا خير. فبهذا قال وجعلنا بعضكم لبعض فترة أتصبرون، هذا استفهام، ولكن أحيانا تكون استفهام مقصود منها أمر، أحيانا على استفهام ومقصود منها الأمر من الاستفهام، يعني فاصبروا مقصود منها أتصبرون يعني فاصبروا. قال أتصبرون وكان ربك بصيرا، وكان ربك بصيرا بمن يصبر ويجزع، كان ربك بصيرا، كإذا كان أنه صبر أو جزع لا يخفى على الله تبارك وتعالى، فلما لا يخفى على الله تبارك وتعالى فمن يجازيهم، يجازيهم على حسب أعمالهم، المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، من صبر فله الجزاء فأي جزاء إنما يوفى الله الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني يصب عليهم الأجر صبا إذا صبر الصبر على قضاء الله والصبر على إرادة مشيئة الله سبحانه. فبهذا كأتصبرون، فبذلك يعني إذا إن الله تبارك وتعالى جعل المسلمين فقراء كما قال بعض الأسلاف رحمه الله تعالى، كنظر هذه الآيات في أبي جهل ووليد بن المغيرة والشيبة وغير ذلك من الكفار المشركين أصحاب الغنى والأموال، لما أنهم رأوا عبد الله بن مسعود ورأوا أبا ذر ورأوا عمار ورأوا صحيب ورأوا بلال رضوان الله عليهم أجمعين من الفقراء، وكانوا قالوا ها إذا نحن دخلنا في الإسلام يكون مثل هؤلاء، لو نحن نسلم يكون معهم، نسلم تكون مثلهم في الفقر والفاقة وأنهم محتاجون. ما إن فإن الله تبارك وتعالى أنزل هذه الآيات ردنا للمشركين الطائنين في مسألة النبوة والطائنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفقر والفاقة، قال فجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا، كان ربك بصيرا يجازيهم على ذلك بمن صبر وبمن جزع بمن شكر وبمن كفر. فبذلك هذه الآيات ردنا للمشركين وجوابا لمتائنهم في مسألة النبوة والرسالة وفي متائنهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم أجمعين. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم كما الحمد لله قرأنا قبل ذلك وفي حديث آخر. حدثنا قتيبة قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة ثم عرف وقاءها ووعاءها وإفاسها، إفاسها من وعاءها الذي فيه لقطة خرقة أو جلد أو أي شيء، ثم استنفق بها يعني فإن جاء ربها فأدها إليها، يعني إذا جاء مثلا اللقطة قال النبي صلى الله عليه وسلم عرفا سنة، قال العلماء رحمهم الله تعالى هذا أول كان جاء عرفا سنة ثم هولا ثم هولا كما قرأنا في الحديث الأول، قالوا ثم بعد ذلك جاء الأمر بس هول عرفا سنة، فهذا عرفها سنة هذا أيضا أهوال، يعني إذا كان أشياء مهمة سمينة غالية عرفها سنة، أما إذا كان أشياء يعني حقيرة فقال ثلاثة أيام، إذا كان فوق ذلك قليلا فستة أيام، فإذا كان شيء حقير بالنسبة قال حتى لا يحتاج إلى التالي، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى تمرة فقال إني أخاف ألا تكون صدقة إلا لا أكلتها. فبذلك يعني ليس فقط لا يوم ولا يومين للتعريف، لما لأن الثمرة إذا يتركها ثلاثة أيام ستة أيام ويتركها يفسد. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى أهوال بس، ثم بعد ذلك مثلا جاء صاحبها، إذا جاء صاحبها افتسأل منها عددها علاماتها كم ريال، وريال أنها ما شاء الله يعني أبو مئة أبو خمسة أبو عشرة أبو خمسة ريالات أبو ريال، وإيش العلامة تاني أن إفاسها أن يعني السرة أو الظرف أو أي شيء، فإذا بينها بيانا كاملا واضحا شافيا. الآن ذهب إمام أحمد وإمام إسحاق رحمه الله تعالى فليرد إلى صاحبه، أما إمام الشافعي وإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقالوا نعم إذا أنه جاء بالبيان الكامل وأنت تظن أنه صادق ورجل ما شاء الله باين عليه الصدق قال ادفع إلى صاحبه، أما إذا لا تظنه صادقا قال اطلب بينة. لما أحيانا إنسان العلامات يسمع من صاحب المال ثم يأتي إلى الذي عنده لقطة. واحد إنسان زعل مال كله واحد يسأل ماذا زعل؟ قال هو كان عندي كذا شنطة صغيرة. إيش فيها؟ قال فيها 1000 ريال. لا يا شيخ 1000 ريال أنت خليت كده؟ قال نعم 1000 ريال. واحد أبو 5 واحد 100 ريال أنا ما أنسى، فيها جواز فيها تذكرة فيها كذا فيها كذا. هو يذكر والثاني هذا يسمع، سيسمع أنه يذهب إليك. أنا أبين لك علامات، فيها 500 ريال فيها كذا فيها كذا فيها كذا. فبذلك أنهم قالوا إذا بان عليه الصدق فليدفع. يعني رجل الحمد لله طيب وأنت لا ترجو منه إلا، أما إذا كان رجل باين بالشك لازم يحتاج إلى البينة. بس المسألة الأخرى إذا عرفها سنة وما جاء صاحبها الآن ماذا يفعل؟ عرفها سنة لكن ما جاء صاحبها الآن، فقال العلماء رحمه الله تعالى كما جاء في الحديث خلاص، يعني أنه ينفق ولا نفسه، ينفق ولا نفسه أو يتصدق أو ينفق أو استعمل. ولكن ولو بعد مدة جاء صاحبها لازم عليه أن يردها. وذاب بعض العلماء من كما قال أبي حنيفة رحمه الله تعالى وصحابه قالوا إذا كان غنيا فليتصدق، يعني بعد التعريف الكامل ما جاء صاحبها. قال وهذا رجل غني الذي عنده لقطة، قال فليصدق. إذا كان فقيرا قال فليصرف على نفسه، فليصرف على نفسه. ولكن المسؤولية إذا جاء صاحبها فقال إني تصدقت، جاء صاحبها بعد سنتين فقال إني ما ولكن إني تصدقت، فإذا وافق على الصدقة قال انتهى. أما إذا ما وافق على الصدقة فعليه غرم أن يردها إلى صاحبها، من يردها إلى صاحبها. فبذلك فبهذا في الحقيقة هذه الخلافات بين الأئمة ليس يعني خلاف شيء، هذا بس فقط يعني أولى والأفضل والأحوط لمن، أن بعضهم أخذوا بالإحتياط إذا كان رجل غني لماذا ينفق على نفسها. فذهب بعضهم بظاهر الحديث كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله أبي بن كعب وعنده سرة من ما شاء الله فيها 100 دينار قال أنفقها، لما الرسول أمره قال أنه رجل أمين. أما ترى بعضهم قال لا، أنه كان فقيرا حتى أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل مالا لحسان وجعل مالا لأبي بن كعب، فأجاب العلماء قالوا هذا كان في أول الأمر، فلما فتحت الفتوحات ما شاء الله أبي بن كعب أيضا من الأغنياء، إن الله تبارك وتعالى جعله غنيا. فبذلك في الحقيقة هذا كان احتياط من بعض الأئمة رحمه الله تعالى. وبعضهم أخروا لما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فقال أنفقها، فقال استنفقها، فقال خذها، فقال لو ما خفت أن أكون من الصدقة لأكلتها، وغير ذلك. قال لا جاهد انفاقه لا نفسه أيضا غنيا ولو فقيرا. قال فقال يا رسول الله وزالة الغنم؟ فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فقال يا رسول الله وزالة الإبل؟ قال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر بجحه بجنتاه، يعني خداه المراد بجنتاه خداه. قال هذا شك من الراوي، ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى تلقى ربها. وفي الباب نبي بن كعب وعبد الله بن عمر والجار بن والله وياد بن حمار ومجري بن عبد الله، حديث زيد بن خالد حديث هذا صحيح، وقد روي عنه من غير وجه. وحديث يزيد مولى البائسي عن زيد بن خالد حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه. والأمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، رخصوا في اللقطة إذا عرفها سنة فلم يجد من يعرفها أن ينتفئ بها، يعني هو ينتفئ بنفسه، فهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق رحمه الله تعالى. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها، فهو قول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك، فهو قول أهل الكوفة. لم يروا لصاحب اللقطة ينتفي بها إذا كان غنيا، وقال الشافعي رحمه الله تعالى ينتفي بها وإن كان غنيا، لأن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أصاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 دينار، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع ثم ينتفي بها. وكان أبي كثير المال من مياسير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم يعرفها فلم يجد من يعرفها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلها. فلو كانت اللقطة لم تهل إلا لمن تهل له الصدقة،